طيب كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق او على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فهو حديث: فمن جاهدهم من يده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل الإيمان. فحبذا لو هكذا يعني نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله. والله يعني كما نشاعرات تذكر ما صار عندي ليس منسيا، لعلك تساعدنا في الموضوع. تذكر ما كنا رقمناه في مراسلات الآن لا يحضرني شيء أكثر من ما يتضمنه هذا الحديث. وهذا الحديث ينتفي كثيرا وكثيرا جدا أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم، من مثل قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كذلك أظهر في الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي بكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم بالكفر المخرج عن الملة، لأنه جعل مثابا ومادحا للمسلم أن ينكر المنكر، ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله، أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد الوجهين. المعنى الذي ذكرناه في الدروس السابقة في قوله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه، وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله من القيمة فلن ينكره بيده، لأنه لا يستطيع. الدرجة الثانية: لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فلنقل هذا أهم بلا شك، ولكنه لأمر ما، وأسوأه أن يتبع هواه، لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه. فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر، وبسبب هذا الإقرار كفر. لا، لا يكفر كفر ملة خروجا من ملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن ينكر، لا ينكر أيضا بقلبه، أو المشكلة خطيرة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير بأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي، فلا يجد إنكارا في قلبه لها، فيخشى في ذلك أن يقع في الكفر الذي يخرج من الملة. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا،